بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم محمد شاهين التاعب من قناة الدعوة الإسلامية على اليوتيوب، وفيديو جديد من شرح كتاب إظهار الحق للعلامة محمد رحمة الله الكيرانوي الهندي. هذه المحاضرات لطلاب أكاديمية رسوخ للعقيدة وعلومها التابعة لمركز العروة الوثقى للعلوم الشرعية، وما زلنا بنتكلم عن أغلاط أو أخطاء الكتاب المقدس، وتحديدا أغلاط أو أخطاء العهد الجديد. في الغلط رقم 97 الشيخ جايب مقطع مهم جدا من الرسالة الأولى إلى أهل كورنثوس، بولس بيحكي فيه بعض المعلومات. من ضمن المعلومات اللي بيقولها بيتكلم عن ظهور المسيح بعد قيامته من الأموات، فبيقول وأنه ظهر لصفا ثم للاثني عشر. شيخ رحمة الله الهندي بيقول وهو غلط، لأن يهوذا الإسخريوتي كان قد مات قبل هذا، يبقى إزاي ثم للاثني عشر؟ فما كان الحواريين إلا أحد عشر. النقطة اللي جاية دي مهمة جدا في إثبات إن ده بالفعل غلط، ولعل وعسى بالفعل بولس ما كانش يعرف إن يهوذا مات، لذلك كتب مرقس في الباب السادس عشر ظهر للأحد عشر. النقطة دي مهمة جدا، لأن في بعض المفسرين بيقولوا الاثني عشر ده مصطلح بيتم استخدامه زي ما هو حتى لو هم اتناشر، واتكلمنا قبل كده عن الموضوع ده لما جبنا النص اللي المسيح بيقول فيه في التجديد إنه هيجلس على كرسي وتلاميذه هيجلسوا على 12 كرسي يدينون أصباط بني إسرائيل 12. الفكرة هنا إن مش دي بس المعلومة الوحيدة اللي غلط، تقريبا كل اللي قاله بولس في هذا السياق في الترتيب كان غلط. نشوف مع بعض الدنيا فيها إيه. في كورنثوس الأولى 15-5 وأنه ظهر لصفا ثم للإثنى عشر، بحسب الغلطة اللي اتكلم عنها الشيخ كان المفروض ما يقولش للإثنى عشر لأن يهوذا كان مات، فالمفروض كان يقول زي اللي موجود في مرقس 16-14 أخيرا ظهر للأحد عشر، أو على الأقل يقول زي ما يوحنا قال إنه ظهر للتلاميذ، ما قالش بقى هم كام وخلاص. في برضو نقطة مهمة في الموضوع، هل أول واحد ظهر له المسيح كان بطرس صفا اللي هو بطرس، وبعدين بعد ما ظهر لبطرس ظهر لباقي التلاميذ؟ المفروض النص محل المشكلة كورنثوس الأولى 15-5. الفقرة دي مهمة جدا لأن بولس بيحكي فيها هو جاب الإيمان بتاعه ده منين، فبيقول أعرفكم أيها الإخوة بالإنجيل الذي بشرتكم به وقبلتموه وتقومون فيه، وبه أيضا تخلصون إن كنتم تذكرون أي كلام بشرتكم به، إلا إذا كنتم قد أمنتم عبثا. فإني سلمت إليكم في الأول ما قبلته أنا أيضا، أن المسيح مات من أجل خطايانا حسب الكتب، وأنه دفن، وأنه قام في اليوم الثالث حسب الكتب، وأنه ظهر لصفا ثم للاثني عشر، وبعد ذلك ظهر دفع واحدا أكثر من 500 أخ أكثرهم باق إلى الآن، ولكن بعضهم قد رقدوا. فهو بيشرح العقيدة المسيحية اللي هو بشر بيها، اللي من ضمنها إيه؟ المسيح مات من أجل خطايانا حسب الكتب، وأنه دفن، وأنه قام في اليوم الثالث حسب الكتب، وأنه ظهر، ظهر لصفا ثم للإثني عشر. طيب فكرة بقى هو المسيح ظهر لمين بعد قيامته؟ ده على حسب انت بتقرأ منين. لو جينا فتحنا إنجيل متى آخره خالص، وبعد السبت عند فجر أول الأسبوع جاءت مريم المجدلية ومريم الأخرى لتنظر القبر، كويس؟ لما ننزل تحت المفروض ان المسيح مظهر لهمش، الملاك قال لهم لا تخاف كذا كذا. هنا بقى بيقول ايه؟ وفيما هما منطلقتان لتخبر تلاميذه اذا يسوع لاقاهما وقال سلام لكما، فتقدمتا وامسكتا بقدميه وسجدتا له. الكلام ده فين؟ في متى 28-9. فهنا النص اللي بيقول لاقاهما يسوع بيقصد مين؟ مريم المجدلية ومريم الأخرى. طيب يبقى لو احنا سألنا سؤال مين أول واحد يسوع ظهر له بعد القيامة، حسب إنجيل متى الإجابة هتكون مريم المجدلية ومريم الأخرى، كويس. نشوف إنجيل مرقس هنلاقي مين اللي راح القبر؟ مريم المجدلية ومريم أم يعقوب وسالومة، ثلاثة هنا، كويس. هنا في مرقس النص صريح 16-9 برضو بيقول وبعدما قام باكرا في أول الأسبوع ظهر أولا لمريم المجدلية التي كان قد أخرج منها 7 شياطين. يبقى مرة تانية لو طرحنا سؤال مين أول واحد ظهر له يسوع بعد القيامة، حسب إنجيل مرقس هيكون مريم المجدلية لوحدها، متى مريم المجدلية ومريم الأخرى. المهم إنه مش بطرس. نشوف إنجيل لوقا. ثم في أول الأسبوع أتينا إلى القبر، لو جيت في آخر الإصحاح اللي قبليه، وتابعته نساء كنا قد أتينا معه من الجليل. مجموعة نساء أتينا إلى القبر حاملات حنوط. هنا المفروض رجعنا من القبر وأخبرنا الأحد عشر، وكانت مريم المجدلية ويونا ومريم أم يعقوب والباقيات معهن، اللواتي قلنا هذا للرسل. فقام بطرس ورقد إلى القبر، وإذا اثنان منهم كان منطلقين تلميذي عمواس، وفيما هما يتكلمان ويتحاوران اقترب إليهما يسوع نفسه. يبقى لوقا 24:15. يبقى لو سألنا مرة تانية مين أول حد يظهر له يسوع بعد القيامة حسب إنجيل لوقا، هتقول تلميذي عمواس. نشوف إنجيل يوحنا في الإصحاح 20، في أول الأسبوع جاءت مريم المجدلية إلى القبر، وبعدين أما مريم فكانت واقفة عند القبر فنظرت ملاكين مش عارف مين، وبعدين في الآخر المفروض إن هي شافت البستاني، والبستاني ده هو يسوع. يبقى حسب إنجيل يوحنا لو طرحنا السؤال مين أول واحد يسوع يظهر له بعد القيامة، حسب إنجيل يوحنا برضو مريم المجدلية. يبقى احنا عندنا أربع إجابات مختلفة حسب الأربع أناجيل. السؤال بقى هنا، بولس جاب إجابته منين؟ يعني منين بولس عرف إن أول واحد يسوع يظهر له هو صفا أو بطرس؟ جاب المعلومة دي منين؟ يعني أول ظهور لبطرس غلط، ثم للإثني عشر غلط. مش ده يشككنا في الإنجيل الذي تسلمه بولس؟ يعني لو رجعنا تاني لكورنثوس 15 وعرفكم أيها الإخوة بالإنجيل الذي بشرتكم به، ماله بقى؟ فإني سلمت إليكم كذا كذا كذا، من ضمن المعلومات اللي تسلمها وأنه ظهر لصفا ثم للإثني عشر وبعد ذلك ظهر دفعة واحدة. المعلومة دي غلط، يبقى ده يشككنا في باقي المعلومات اللي هو تسلمها. انت تسلمت الكلام ده منين يا ابني؟ وبعدين برضو إنجيل لوقا اللي هو المفروض كاتب الإنجيل تلميذ بولس برضو بيغلط في نفس الموضوع، بيخلي أول واحد يسوع يظهر له بعد القيامة تلميذي عمواس. كنت تمشي على الأقل موافق لإنجيل لوقا، كاتب إنجيل لوقا بيقول إجابة، وبعدين كاتب إنجيل متى مريم المجدلية ومريم الأخرى، كاتب إنجيل مرقس بيقول صراحة ظهر أولا لمريم المجدلية من غير بقى باقي الستات، وإنجيل يوحنا برضو مريم المجدلية لوحدها. وخلي بالك فيه هنا نقطة مهمة، النص ده احنا عارفين ان مرقس آخر إصحاح خالص المفروض بيقف عند 16:8 ومن 9-20 إضافة لاحقة، فعلشان كده بنلاقي ان نهاية إنجيل مرقس المضافة بتتفق على الأقل مع إنجيل يوحنا اللي بيقول ان يسوع ظهر أولا لمريم. كاتب هذه الإضافة اللاحقة قعد يقلب في الأناجيل ويستقرئ منها المعلومات، وبعدين راح عمل لهم ملخص وكتب نهاية إنجيل مرقس المضافة من 9-20. لكن لو احنا قرأنا إنجيل مرقس من غير هذه الإضافة هنلاقي إن نهاية إنجيل مرقس أشبه بنهاية إنجيل لوقا. المهم إن دي مسألة لو طرحنا هذا السؤال هنلاقي إن بولس بيقول إجابة، ومتى بيقول إجابة، ولوقا بيقول إجابة، ويوحنا بيقول إجابة، ومرقس نقل الإجابة بتاعت يوحنا. نشوف بقى تعليقات العلماء في الموضوع. ويليام ماكدونالد هنا بيقول لك صراحة الغلطة اللي الشيخ بيواخذها على كلام بولس، ثم ظهر الرب للإثني عشر، قال لك في الواقع الإثني عشر لم يكونوا معا في هذا الوقت. هو بقى بيقول إيه؟ إلا أن التعبير الإثني عشر كان يستعمل ليشير إلى مجمل الرسل. طب ليه كاتب إنجيل مرقس قال ظهر للأحد عشر؟ هيقول لك دي إضافة لاحقة، أصل دي نهاية إنجيل مرقس المضافة، ده تحريف. طب ما هو كاتب إنجيل يوحنا برضو قال حيث كان التلاميذ مجتمعين ظهر للتلاميذ بشكل عام، ما قالش الاتناشر. لازم نفهم إنه لما يقول ظهر للاتناشر ده غلط، ما كانوش اتناشر. طيب هنا بقى قال لك إيه؟ كما يجب أن نلاحظ أن ليس جميع الظهورات المسجلة في الأناجيل مذكورة في هذه اللائحة، فإن روح الله ينتقي من ظهورات المسيح بعد القيامة ما يخدم مقصده. طبعا ده تبرير إيماني بحت، ليس عليه أي دليل علشان يبرر الخلاف. هو عارف كويس قوي إن اللي ذكره بولس فيما يخص ظهورات المسيح مختلف عن اللي مذكور في متى ولوقا ويوحنا، ومرقص في الأصل مفقود الجزء ده أو ما كتبوش أصلا. طيب ويليام أدي بيقول إيه؟ قال لك الاثناشر صار هذا اسما لجماعة الرسل باعتبار العدد الأصلي، وقتها ما كانوش اثناشر، فإنهم لم يكونوا يوم هذا الظهور، خلي بالك، فإنهم لم يكونوا يوم هذا الظهور سوى عشرة، لأن يهوذا كان قد هلك وتوما لم يكن معهم. طبعا أنت واخد القصة دي منين؟ دي قصة إنجيل يوحنا اللي فيها توما الشكاك ما كانش موجود لما المسيح ظهر للتلاميذ، فعشان كده يوحنا بيقول حيث كان التلاميذ مجتمعين، بس على الأقل يوحنا ما قالش إنه ظهر للاثناشر، وده هيخلي فيه كلام بالنسبة لإنجيل مرقس اللي بيقول ظهر للأحد عشر. يعني هو حسب كلام ويليام أدي ما ظهرش للاثناشر وما ظهرش للأحد عشر، كانوا وقتها عشرة، يهوذا مات وتوما الشكاك ما كانش معاهم حسب رواية إنجيل يوحنا. ديفيد كويزك بيقول ثم للإثنى عشر، بيقول لك ده في الأرجح اللي محكي في الأماكن التالية. وبعدين بيقول لما بولس قال للإثنى عشر فهو بيستخدم مصطلح كلقب مجازي، فهو هنا ديفيد كويزك بيتفق مع ويليام أدي إن هما ما كانوش لا 12 ولا حتى 11، توما لم يكن حاضرا في أول اجتماع ويهوذا كان مات. طبعا هو عشان ما يطلعش بولس غلطان بيقول هما بيتقال عنهم 12 وخلاص. بيجيب بقى كلام أدم كلارك وبيقول يمكن المصطلح ده بيتم استخدامه للإشارة إلى مجتمع الرسل بشكل عام. طبعا الاثني عشر أقل من الرسل، أنا إزاي استخدم مصطلح الاثني عشر اللي هما مفروض 12 واحد معروفين تحديدا بالاسم على الرسل اللي هما 70 أو 72 أو يمكن أكتر. هنا آدم كلارك بيقولك هما كانوا 11 في الوقت ده، هما كانوا 11 ولا كانوا 10، المهم إن هما ما كانوش 12 زي ما بولس قال. أنا شايف إن ده تناقض أو خطأ مهم، لأنه بيشكك في مصداقية بولس وبيشكك في مصداقية المعلومات اللي هو بيقول أنا تسلمتها. مفيش مرجع بيقول إن أول واحد ظهر له يسوع بعد القيامة كان بطرس. جبت الإجابة دي منين؟ مين قالك النقطة دي؟ ثم الاثني عشر ما كانوش 12، كانوا 11 ولا 10؟ وكل إنجيل بيعطي إجابة مختلفة، ما هو ترتيب الظهور بعد القيامة؟ والمسيحيين عايزيننا في الآخر نقبل هذا الكتاب على إن له مصداقية وموثوقية، وهو مش قادر يرسلنا مجموعة معلومات تاريخية بسيطة جدا يتفق عليها. بعد كده عندنا الأغلاط 98 و99 و100. الشيخ بان الموضوع على نصوص من إنجيل متى المفروض المسيح بيكلم فيها التلاميذ بيقول لهم فمتى أسلموكم فلا تهتموا كيف أو بما تتكلمون لأنكم تعطون في تلك الساعة ما تتكلمون به، لأن لستم أنتم المتكلمين بل روح أبيكم الذي يتكلم فيكم. فالمسيح بيكلم التلاميذ بيقول لهم وقت الاضطهاد، وقت ما يتقبض عليكم، وقت ما هتتحكموا، ما تشيلوش هم الكلام اللي انتوا هتقولوه، لأن لستم أنتم المتكلمين بل روح أبيكم الذي يتكلم فيكم. نفس القصة في إنجيل يوحنا، لا تهتموا كيف أو بما تحتجون أو بما تقولون، لأن الروح القدس يعلمكم في تلك الساعة ما يجب أن تقولوا. والشيخ بيقول نفس الكلام برضو موجود في إنجيل مرقس. يبقى القصة دي متفق عليها ما بين الأناجيل الإزائية متى ومرقس ولوقا، غالبا هي مذكورة في مرقس ومتى ولوقا نقلوه من مرقس. كويس، الشيخ بقى جايب موقف حصل لبولس في سفر أعمال الرسل، لأن المفروض بولس واحد من الرسل، ولا بولس لا ينطبق عليه هذا الكلام إن وقت الاستجواب الروح القدس هو اللي هيتكلم على لسانك؟ هل الكلام ده متفق مع بولس ولا مش متفق؟ هل الكلام ده ينطبق على بولس ولا لا ينطبق؟ فهنا الشيخ بيقول الثلاث أناجيل اتفقوا الذي تقولونه عند الحكام يكون بإلهام روح القدس ولا يكون ما قلكم، هذا غلط. ليه بقى؟ قال لك تعال نشوف سفر أعمال الرسل، بولس كان بيتحاكم، فبولس قال أيها الرجال الإخوة إني بكل ضمير صالح قد عشت لله إلى هذا اليوم، فأمر حنانيا رئيس الكهنة الواقفين عنده أن يضربوه على فمه. يعني بولس بدأ كلام، حنانيا رئيس الكهنة أمر اضربوا الود على بقه، فلما ضربوه على بقه بولس قال سيضربك الله أيها الحائط المبيض، أفأنت جالس تحكم عليه حسب الناموس وأنت تأمر بضربي مخالفا للناموس؟ شتمه، سيضربك الله أيها الحائط المبيض. طبعا الحائط المبيض ده له دلالة عند اليهود، يعني ان انت منافق ويدوبك كده واخد وش بياض من بره، لكن انت اسود ومنيل بنيلة من جوه. ده المعنى يعني. والمسيح قال على الكتبة والفريسيين نفس الكلام، قبور مبيضة، حاجات زي كده يعني، اللي هو انت من بره ابيض ومن جوه اسود، انت منافق. فيبقى بولس اتكلم، رئيس الكهنة امر بضرب بولس على فمه، فبولس راح شاتم الذي امر. فالناس قالت ايه؟ فقال الواقفون: اتشتم رئيس كهنة الله؟ بتشتم رئيس الكهنة؟ فقال بولس: لم اكن اعرف ايها الاخوة انه رئيس كهنة، لانه مكتوب رئيس شعبك لا تقل فيه سوء. جبور لما عرف ان ده رئيس الكهنة، وبعدين هو اقر بانه شتم، واقر ان ده مخالف للناموس، يعني عصى ربنا، وقع في خطأ. هنا الشيخ بقى بيقول: لو كان القول المذكور صادقا لما غلط مقدسهم بولس. القول المذكور اللي هو ايه؟ ان وقت المحاكمة الروح القدس هو اللي هيتكلم على لسانكم، ملكوش دعوة انتوا هتقولوا ايه، الروح القدس هينطق نيابة عنكم. فلو كان القول ده صادقا لما غلط مقدسهم بولس، كان المفروض الروح القدس هيتكلم على لسانه، ما كانش هيقول حاجة غلط. طبعا هنا الشيخ بيقول مقدمة مهمة، ان بولس ذكر اكتر من مرة انه زيه زي الرسل وزيه زي التلاميذ وما ينقصش عنهم حاجة. فيبقى فكرة ان النصوص اللي بتقول ان الروح القدس هيتكلم على لسانك وقت المحاكمة المفروض ينطبق ايضا على بولس. تعالوا نشوف مع بعض الدنيا فيها ايه. ادي النصوص بتاعة ان الروح القدس هو اللي هيتكلم وقت المحاكمة في متى ولوقا ومرقس، والقصة بتاعت بولس موجودة في أعمال الرسل 23 من 1 ل 5. فأمر حنانيا رئيس الكهنة أن يضربوه على فمه، راح شتمه قال له: سيضربك الله أيها الحائط المبيض. قالوا له: أنت بتشتم رئيس الكهنة؟ قال لهم: والله أنا ما كنتش أعرف، يعني دي غلطة، ما كانش مفروض أعمل كده، ده مخالف للناموس، أنا ما كنتش أعرف، شتمته وأنا مش دريان أنا بتكلم مع مين. لما تيجي تبص في التفاسير هتلاقي حاجات غريبة. هل بولس في المحاكمة ما كانش يعرف ان ده رئيس الكهنة؟ ازاي بولس ما يعرفش انه رئيس الكهنة؟ لما تيجي تشوف في اعمال الرسل، لما بولس كان بيروح يقبض على المسيحيين كان بيبقى معاه جواب من مين؟ من رئيس الكهنة. شوف كده في اعمال الرسل الاصحاح التاسع من بدايته خالص: اما شاول فكان لم يزل ينفث تهددا وقتلا على تلاميذ الرب، فتقدم إلى رئيس الكهنة وطلب منه رسائل إلى دمشق إلى الجماعات، حتى إذا وجد أناسا من الطريق رجالا أو نساء يسوقهم موثقين إلى أورشليم. كان واخد رسالة من رئيس الكهنة. الموضوع بقى محتاج تتبع. هل رئيس الكهنة اللي كان بيتعامل مع بولس في بداية إيمانه هو نفسه رئيس الكهنة اللي كان بيحكمه؟ بس هي الفكرة إنه ويليام ماكدونالد بيقول: لسبب غير معروف لم يكن بولس يعرف حقيقة أن حنانيا كان رئيس الكهنة. فكرة أن بولس مش عارف مين رئيس الكهنة وقتها ده مش عقلاني ومنطقي، هي دي النقطة، المفروض يكون عارفه. فهنا ويليام ماكدونالد بيحاول يشوف تبريرات ليه بولس ما كانش واخد باله أن ده هو رئيس الكهنة. قالك يمكن ما كانش لابس اللبس الرسمي بتاع رئيس الكهنة، طب يمكن ما كانش قاعد في الكرسي المخصص بتاع رئيس الكهنة، طب يمكن بولس نظره ضعف. شوف الدنيا وصلت لغاية فين. هنا بيقولك ايا كان السبب لم يتكلم بولس بالشر عمدا على الشخص المعين رئيسا للشعب، فاعتذر بسرعة عن الكلمات التي قالها مقتبسا سفر الخروج. هنا المشكلة ان التفسير بتبرر هو ما كانش قصده، لو كان عارف ما كانش. أيوة ده غلط بشري شخصي هو وقع فيه. طب فين بقى الأخذ في الاعتبار إن روح القدس هو اللي هيتكلم على لسانه في مثل هذه المواقف؟ بيتجاهلوا القصة دي. ويليام أدي بيقول: لم أكن أعرف أنه رئيس كذا. فويليام أدي بيقول: لا مانع من أن نأخذ هذا القول على ظاهر معناه. فهو بيقول لك: لأن حنانيا أقيم رئيسا بعد نحو 14 سنة لتنصر بولس. أنا مش فاهم بصراحة، لو احنا تنزلنا وقلنا إن حنانيا ده غير رئيس الكهنة اللي بولس كان بيتعامل معاه في أعمال الرسل الإصحاح التاسع، وده رئيس كهنة جديد، ليه بولس مش عارفه برضه؟ المفروض إن شخصية محورية عامة زي كده بالنسبة اليهود والنصارى يكون معروف مين رئيس الكهنة دلوقتي يا جماعة. هو المهم يعني بيناقش النقطة دي، ان بولس عنده اعذار ليه ما كانش يعرف رئيس الكهنة. طب وبعدين ايه عذره في انه شتمه ما كانش يعرفه؟ فين قصة ان روح القدس؟ حاولت اقلب في التفاسير كأن والله اعلم النصارى مش بيجي في بالهم بعض الاشكاليات اللي بتيجي في بال المسلمين. يعني الشيخ رحمة الله الهندي ربط النصين ببعض، شاف ان المفروض بولس زيه زي الرسل فينطبق عليه كلام المسيح ان الروح القدس هو اللي هيتكلم على لسانه وقت المحاكمة، فهو كان بيتحاكم فشتم يبقى الروح القدس هو اللي شتم. اللي بعده الغلطان 101 و102 جايب نص من انجيل لوقا وتم تكرار نفس المعلومة في رسالة يعقوب انه لم تمطر على الارض 3 سنين و6 أشهر في زمن ايليا الرسول. يعني في قصة معينة عن ايليا مذكورة في العهد القديم، يسوع جاب سيرتها في انجيل لوقا وكاتب رسالة يعقوب جاب سيرتها، هما الاثنين اتفقوا على نفس المدة لم تمطر على الارض 3 سنين و6 أشهر. لما نيجي نشوف القصة في سفر الملوك هنلاقي انه في السنة الثالثة الدنيا مطرت، يعني ما كملوش حتى 3 سنين. هنا بيقولك 3 سنين و6 شهور، هو بيقولك في السنة الثالثة الدنيا مطرت. فقالك دول غلطين، غلط في انجيل لوقا وغلط في رسالة يعقوب. انا لما جيت بقى اشوف التفاسير وجدت ان كل التفاسير بتقر بالفعل ان المدة المذكورة في لوقا وفي رسالة يعقوب غير المدة اللي موجودة في الملوك بشكل واضح، ومع ذلك بيحاولوا يبرروا اي كلام فاضي. ادي في لوقا 4:24 ده على لسان يسوع، بالحق اقول لكم ان ارامل كثيرة في اسرائيل مش عارف مين حين اغلقت السماء مدة 3 سنين و6 أشهر. في يعقوب رسالة يعقوب فلم تمطر على الارض 3 سنين و6 أشهر. ايوه انتم متأكدين قوي من الرقم كده ليه؟ اذا كان لما بنشوف في الملوك الاول قالك في السنة الثالثة وكان مطر عظيم، بيحكي قصة في السنة الثالثة، يعني لسه ما فاتش 3 سنين. خلي بالك هم بيدلسوا وبيفهموا في السنة الثالثة بعد 3 سنين. في السنة الثالثة اول سنة، تاني سنة، تالت سنة، في السنة الثالثة واضحة جدا. لا هو بيفهمها في السنة الثالثة يعني بعد انتهاء السنة الثالثة، يعني في السنة الرابعة. يبقى كلام يسوع صح. ايه ده؟ بأنهي عقل؟ بأنهي منطق؟ الله المستعان. لما تشوف التفاسير ويليام أدي بيقول أشار هنا إلى الحادثة في الملوك الأول، الرقم بقى 3 سنين و6 أشهر جاء مثل ذلك في رسالة يعقوب، يعني المدة اللي في لوقا هي نفس المدة اللي في رسالة يعقوب. ولكن الذي في الملوك أن الله ظهر لإيليا في السنة الثالثة وقال فأعطى مطرا على وجه الأرض. يبقى ده تناقض. يسوع غلط حسب انجيل لوقا وكاتب الرسالة بتاعت يعقوب برضو غلط. هنا بيقولك لعل سبب ما يظهر من الاختلاف في المدة، ما يظهر من الاختلاف في المدة ده بس اختلاف ظاهري مش حقيقي، ان المراد في سفر الملوك كون المطر امسك 3 سنين بعد وقته. مشكلة النصارى ان اسلوب الكتاب المقدس سهل جدا جدا، يعني ما هياش لغة صعبة، ما هياش لغة ممكن تكون معقدة شوية تحتاج رجوع لقواميس او مش عارف مين، لغة بسيطة جدا وسهلة. فالاختلاف ظاهر جدا وواضح، فهو بقى يحسسك لا ده النص لافف لفة بنت لذينة. المراد في سفر الملوك كون المطر امسك 3، هو بيقول في السنة الثالثة امسك 3 سنين. بيحاولوا يحسبوا حسبة عجيبة جدا والنص سهل جدا وواضح بيقول في السنة الثالثة. ويليام ادي بيعلق بقى على النص بتاع يعقوب، يعني ده تعليقه على نص لوقا، فبيقول في شبهه في رسالة يعقوب. جه بقى في رسالة يعقوب قالك ده في شبهه في لوقا، وجاء في سفر الملوك ما نصه في السنة الثالثة. وعلت هذا الاختلاف بحسب الظاهر، اما التقريب. تقريب ازاي يعني؟ ماشي انت هتقرب بحسب لغة الكتاب، لو فات 3 سنين هتقول في السنة الرابعة فالدنيا تمشي. فيبقى لما سفر الملوك يقول في السنة الرابعة وانت تقول 3 سنين و6 شهور الاثنين زي بعض، لكن سفر الملوك كلامه ان السنة التالتة لسه ما خلصتش. هنا بقى بيقولك يعني او ان مدة 3 سنين مش معناها 3 سنين. الله المستعان، يعني انت هتعمل ايه؟ 3 سنين مش معناها 3 سنين. الله المستعان. جي اف ان بي كومنتري برضو بيعلق على الموضوع، هنا بيقول الفترة اللي مذكورة في لوقا زيها في رسالة يعقوب 3 سنين و6 أشهر. لكن في الملوك الأول قال لك في السنة الثالثة، فقال لك يعني غالبا الست شهور مش محسوبين. طيب الست شهور مش محسوبين، مش فاهم يعني ايه مش محسوبين. النقطة المهمة هنا، هو انت جايب القصة دي منين؟ مش انت بتتكلم عن قصة محكية اصلا في العهد القديم اليهود عارفينها؟ ايوة. طيب ازاي القصة في مرجعها ومصدرها حاجة وانت بتقول معلومة زيادة مش موجودة فيها؟ حسب كلامك انت السفر كان مفروض يقول في السنة الرابعة، لان انت خليتهم 3 سنين وست اشهر، لكن المرجع نفسه بيقول في السنة الثالثة، يبقى المفروض يكونوا سنتين وشوية مش 3 وشوية. فانت بتقول لا دي مش في السنة الثالثة، السنة الثالثة دي خلصت ودخلنا في الرابعة. فهو بيقول اصل المدة دي مش محسوبة في الملوك الاول. يعني ايه المدة مش محسوبة؟ انت عرفتها منين المدة الزيادة دي؟ ألبرت بارنيز نوتس اون ذا بايبل قال لك من خلال ملوك الاول يبدو لك ان المطر نزل في العام الثالث. هنا بيقول لك عبارة في السنة الثالثة معناها في نهاية السنة الثالثة. طبعا دي عبقرية، حاجات تحتاج الى فتوحات الهية علشان تعرف المعلومة دي، ان لما النص يقولك في السنة الثالثة ده معناها في نهاية السنة الثالثة. The Cambridge Bible for Schools and Colleges بيقولك النص في سفر الملوك بيقول 3 سنين بس. خلي بالك هو مش بيقول 3 سنين بس، هو بيقول في السنة الثالثة، يعني السنة الثالثة لسه ما كملتش، فدي تعتبر تدليسة بسيطة كده. جون جيلز Exposition of the Bible هنا برضو تدليسة كده خفيفة، بيقولك الفترة الزمنية اللي الدنيا ما مطرتش فيها مش واضحة قوي في سفر الملوك، لكنها محددة من قبل يسوع وكاتب الرسالة. وبيقولك طبعا الموضوع ما فيهوش اي مشكلة ولا تناقض ولا اي حاجة. طبعا ده برضو كذب وتدليس، هو بيقولك المدة مش محددة في الملوك. تفهم من ده ايه؟ ان انت لما ترجع للملوك مش هيقولك اي رقم، مع انه المدة مش محددة، لكنه ذكر رقم، قالك في العام الثالث، رغم انه مش متحدد امتى بالضبط في العام الثالث، لكن لما تقارن في العام الثالث واحد تاني بيقولك 3 سنين وست شهور، الاثنين ما يمشوش مع بعض. بس كده. هنا بيقولك ده ما فيهوش اي تناقض تاريخي، سبحان ربي الاعلى. الغلط 103 مبني على نص في انجيل لوقا، جبريل عليه السلام ظهر لمريم وقت ولادة يسوع، او التبشير يعني بيسوع انه هيتولد. يعني جبريل بيقول لمريم ويعطيه الرب الاله كرسي داود ابيه ويملك على بيت يعقوب الى الابد ولا يكون لملكه نهاية. الشيخ بيقول ده غلط من وجهين، الوجه الاول وده الاهم، انه حسب النسب اللي مذكور ليسوع في انجيل متى هو جاي من نسل يهويقيم. يهويقيم ده من الاسماء المحذوفة من النسب، يهويقيم ده ملعون لا يكون له جالس على كرسي داود. طب انت خليت يسوع من نسله يبقى اصبح له جالس على كرسي داود، ده تناقض. قالك عيسى من اولاد يهويقيم حسب نسب متى، رغم ان ده مش ظاهر زي ما قلت، هو من الأسماء المحذوفة عمدا. قالك العقاب ده موجود في سفر إرمي. طب إيه الوجه الثاني؟ قالك الوجه الثاني الكلام ده لم يتحقق أبدا، اللي هو إيه اللي لم يتحقق؟ يعطيه الرب الإله كرسي داود أبيه. وخلي بالك هنا مش لم يتحقق وبس، لا، لما نبص في إنجيل يوحنا بنلاقي إن يسوع كان هاربا من كونه ملكا، ولا يتصور الهرب من أمر بعثه الله لأجله على ما بشر جبريل أمه قبل ولادته. يعني أول غلط إن ده من نسل يهويقيم، ويهويقيم لا يكون له جالس على كرسي داود، فازاي أنت تقول صراحة ويعطيه الإله كرسي داود أبيه؟ أول غلطة. تاني غلطة، هو عمره ما جلس على كرسي داود أبيه، اليهود كانوا عايزين يجلسوه يخلوه ملك وهو كان بيهرب. تهرب ليه؟ لأنه مش هو المسيا المنتظر، مش هو اللي هيكون له الدور ده. نشوف مع بعض التفاصيل. ادي القصة في انجيل لوقا، فقال لها الملاك لا تخافي يا مريم كذا كذا كذا، ويعطيه الرب الاله كرسي داود ابيه ويملك على بيت يعقوب الى الابد ولا يكون لملكه نهاية. في نص متى 1:11 بنلاقي ان يوشيا ولد ياكونيا واخوته عند سبي بابل. لما بنرجع لسفر اخبار الايام وعرضنا الكلام ده قبل كده، ان يهويقيم محذوف، يكنيا مش ابن يوشيا على طول، يهويقيم في النص. ادي لو جبنا البرنامج وجبنا التي اس كي تريجر سكريبتشري نوليدج، وجبنا متى 1:11. هنا ده نص متى 1:11، ويوشيا ولد يكونيا واخواته عند سبي بابل. طبعا احنا اتناقشنا في الموضوع ده قبل كده وقلنا ده عند سبي بابل ولا امتى، في غلط في الموضوع من ناحية التاريخية وفي أسامي ناقصة. هنا في إرميا 27:20 من ضمن النصوص المقابلة، إرميا 27:20 التي لم يأخذها نبوخذ نصر ملك بابل عند سبيه يكونيا ابن يهوياقيم ملك يهوذا. فهنا يوشيا ولد يكونيا، لا يوشيا ولد يهوياقيم، يهوياقيم ولد يكونيا. ليه يهوياقيم ملك يهوذا ده تم إسقاطه؟ علشان خاطر مكتوب عنه في إرميا 36:30، لذلك هكذا قال الرب عن يهوياقيم ملك يهوذا: لا يكون له جالس على كرسي داود، وتكون جثته مطروحة للحر نهارا وللبرد ليلا. لا يكون له جالس على كرسي داود، لا يكون له جالس، يعني مفيش حد من نسله هيجلس على كرسي سيدنا داود. طيب بسبب ان المشكلة واضحة فالتفسير ما بتهرش فيها كتير، وغالبا بيقولوا الكلام ده هيحصل في المجيء التاني، ما حصلش في حياته. طبعا فكرة يهوياقيم ذكرناه لما جينا اتكلمنا عن النسب، ان ليه يهوياقيم اسمه محذوف، برضو بيستهبلوا ان ازاي يسوع يكون جاي من نسب يهوياقيم، وهو يعني لما متى يسقطه من النسب المشكلة اتحلت، يبقى عادي يكون له جالس على كرسي داود. ويليام ماكدونالد بيقول: رتبته على عرش داود يعطيه الرب الإله كرسي داود، إنها لصفة تثبت أنه المسيح. كلام ده لما يجلس تقول ده بيثبت، هو قال هيجلس وهو ما جلسش، يبقى ده بيثبت إنه ليس المسيح. أمر عجيب. هنا قالك فالعددان يشيران إلى المجيء الأول للمسيح، فيما العددان يشيران إلى مجيئه الثاني بصفته ملك الملوك ورب الأرباب. طبعا ملك الملوك ورب الأرباب في سفر الرؤيا هو الخروف. هنا هو قسم النص أجزاء، 31 و32 ألف ده المجيء الأول، آدي 31 بالكامل و32 ألف، هذا يكون عظيما وابن العلي يدعى. ده تحقق، يعطيه الرب الإله كرسي داود أبي ده لسه، ويملك على بيت يعقوب ده لسه. فيبقى 32 به و33 ده مجيئه الثاني، ويبقى كذبنا بقى، يعني ده ما حصلش دلوقتي، ما حصلش في حياة المسيح، هيحصل في مجيئه الثاني، لما ما يحصلش يبقى كذبنا. الغلط رقم 104 من الأغلاط، المشكلة واضحة جدا وكل التفاسير تقريبا بتتجاهل المشكلة. نص في إنجيل مرقس، وطبعا احنا ذكرنا الموضوع ده قبل كده، لان في نص بتاع انجيل متى اللي بيقول في التجديد تجلسون انتم ايضا، هي نفس القصة بس فيها خلافات ما بين الاناجيل. مرقس بيقول ايه؟ ليس احد ترك بيتا او اخوة او اخوات او ابا او اما او امرأة او اولادا او حقولا لاجل اسمي ولاجل الانجيل الا ويأخذ 100 ضعف الان في هذا الزمان بيوتا وإخوة وأخوات وأمهات وأولاد وحقولا مع اضطهادات، وفي الدهر الآتي الحياة الأبدية. مين من التلاميذ اللي حصل له كده؟ خد بيوت وإخوة وأخوات وأمهات وأولاد وحقول الآن في هذا الزمان، مين؟ مفيش. وفي الدهر الآتي فاصل زمني، النص واضح جدا، ولا نعلق ولا كبر دماغك، بص اعمل نفسك ميت. أيضا في إنجيل لوقا، وينال العوض أضعافا كثيرة في هذا الزمان وفي الدهر الآتي حياة الأبد. قال لك مين ده اللي في هذا الزمان حصل له كده؟ مفيش. تعالوا نشوف مع بعض التفسير، مفيش تفسير، أنا ما جبتش تفسير. النص في مرقس 10:30 الآن في هذا الزمان، لوقا 18:30 إلا ويأخذ في هذا الزمان. افتح تفسير إنجيل مرقس، مفيش تعليق على عبارة الآن في هذا الزمان. افتح تفسير إنجيل لوقا، مفيش تعليق في هذا الزمان، كأن العبارة دي مش موجودة، وكل ده في المجيء الثاني، لا يوجد في هذا الزمان. انت عارف يعني حتى لو كنت وجدت بعض التفسير يعني ضمن اللي أنا اطلعت عليه قال إن في هذا الزمان يشمل المجيء الثاني، فيبقى ده هيحصل في المجيء الثاني. مش عارف، أنا لما اطلعت على التفسير ما لقيتش حاجة اقتبسها عليها القيمة اعلق عليها. الغلط رقم 105. القصة دي احنا اتكلمنا عنها قبل كده، موجودة في متى ومرقس وسلوقا. المجنون او المجنونين اللي كان فيهم شياطين وكانوا جنب البحر، فالمسيح خرج الشياطين دخلهم في الخنازير، فالخنازير جريت وقعت في البحر. اهم اشكال في الموضوع ده هم كانوا انسان ولا اتنين، وتكلمنا وجبنا كلام المفسرين اللي قالك ما تفرقش واحد ولا اتنين ما تفرقش. طب هم كانوا فين؟ في كورة الجدريين ولا الجرجسيين ولا الجراسيين؟ وانهي مدينة فيهم اللي جنب البحر؟ برضو ما تفرقش، خطأ جغرافي مع تناقض في الارقام. هنا الشيخ بقى بيتكلم في نقطة تانية، قالك القصة دي بتحكي عن واحد ولا اتنين كان فيهم شياطين، الشياطين المسيح خرجهم من الإنسان وأدخلهم في قطيع من الخنازير، طلب إليه كل الشياطين قائلين أرسلنا إلى الخنازير، فالأرواح النجسة دخلت في الخنازير فاندفع القطيع من على الجرف إلى البحر وكان نحو 2000، ده في إنجيل مرقس، 2000 خنزير. انت مستوعب الرقم؟ انت عارف وقت عيد الاضحى لما بنشوف في الشارع ناس مثلا رعاة ماشيين ب 30-40 خروف، بيبقوا عدد ضخم، 30-40 خروف، حظيرة كاملة يبقى فيها مثلا 100 أو 200 خروف. انت متخيل 2000 خنزير حجمهم قد ايه؟ الحاجات دي مكررة كتير جدا في الكتاب المقدس، كأي الكتاب المقدس بيتكلم يعني كأنه بيكلم ناس استخفاف بالعقول، ما يتقالش غير كده. انت بتضرب اي رقم؟ 2000 خنزير؟ ايه ده؟ ارض قد ايه تكفي 2000 خنزير؟ ايه ده يا جماعة؟ الشيخ بقى مسك في النقطة دي، قالك فإن قنية الخنزير عند اليهود محرم. الألفين خنزير دول بتوع مين وجم منين وإزاي؟ عند اليهود الخنزير حرام. مين بقى ده اللي مربي 2000 خنزير ومربيهم ليه أصلا؟ هيأكلهم لمين؟ ما كانش لسه في نصارى بيأكلوا خنزير وقتها. أي نوع من الناس كان أصحاب ذلك القطيع الضخم؟ هنا بقى الشيخ بيقولك طيب كان ممكن يقضي على الشياطين من غير إتلاف الخنازير، أو زي ما كان هذا العدد الضخم من الشياطين في رجل أو رجلين. انت متخيل شياطين هيدخلوا 2000 خنزير؟ يبقى انت بالميت بتتكلم عن 2000 شيطان، عشان كل شيطان يدخل خنزير. 2000 شيطان كانوا في راجل أو رجلين، يبقى ايه المشكلة لما 2000 شيطان يدخلوا خنزير او خنزيرين؟ يعني لماذا تهلك 2000 خنزير؟ لما جلب هذه الخسارة العظيمة على اصحاب الخنازير؟ نشوف التفاصيل. طبعا انا هنا ذكرت ان دي نفس القصة اللي فيها كورة الجدريين. مرقس قال لك وكان هناك عند الجبال قطيع كبير من الخنازير يرعى. طبعا انت لما تقول قطيع كبير من الخنازير دماغك يعني هتجيب كم خنزير؟ زي ما قلت 20-30-100-200. قال لك وكان نحو 2000، حوالي 2000 خنزير غرقوا في البحر وماتوا. متى ما بيذكرش رقم ولا لوقا بيذكر رقم، ودي كأن برضو فكرة متى ولوقا نقلوا من مرقس، مرقس ذكر معلومة، متى ولوقا هما الاتنين تجاهلوا المعلومة، اللي هي انت بتقول كلام مش معقول، احنا هننقل القصة من عندك ماشي، لكن ايه 2000 خنزير؟ المعلومة دي مش مهمة. فلوقا قال وكان هناك قطيع خنازير كثيرة ترعى، اللي هي نفس البداية بتاعت مرقس، وكان هناك عند الجبال قطيع كبير من الخنازير يرعى. قال لك بقى لما جم يقعوا في البحر بعد ما دخلهم الشياطين، قال لك وكان نحو 2000. يا نهار ابيض، ايه الرقم ده؟ في بقى اكتر من نقطة في الموضوع. ويليام ادي دي نقطة ذكرها اكتر من مفسر، فكرة الكتاب المقدس يؤكد على ان الشياطين تستطيع ان تسكن جسم الانسان او الارواح النجسة او الجن او ايا كان. طبعا فكرة الجن الجان، الكلمة دي مذكورة في العهد القديم، العهد الجديد بيقول شياطين بيقول ارواح نجسة، نفس المعنى، كائنات غير البشر الإنسان ما يقدرش يشوفهم بيأذوا البشر من ضمن وسائل الإذاء السكون في الجسد. في مسلمين كتير برضو بيقولوا إيه هو ينفع ولا ما ينفعش، في بعض الخلاف كده، لكن ده منصوص عليه بشكل واضح وصريح في الكتاب المقدس. فهنا بيقول الذين ينكرون دخول الأرواح النجسة في الناس وأن الجنون هذا ليس سوى اختلال مرضي، في الآخر بيقول إيه فعليهم أن يفسروا سبب هلاك الخنازير في هذه الحادثة، على أساس يعني أن الحادثة دي واقعية وحقيقية وتاريخية وثابتة، فالناس اللي بتنكر دخول الأرواح النجسة في الناس فسر لي الخنازير دي كلها ماتت ليه. ويليام ماكدونالد، حسب النص الشياطين هم اللي طلبوا إن هم يدخلوا في الخنازير، فطلب إليه كل الشياطين قائلين. ده في مرقس. في متى فالشياطين طلبوا إليه قائلين، وفي لوقا فطلبوا إليه أن يأذن لهم بالدخول فيها فأذن لهم. فهنا هو بيعلق الشياطين طلبوا من يسوع ويسوع استجاب لطلب الشياطين. طب سؤال معلش، هي الشياطين دي يعني عايزة تموت نفسها؟ ما هو لما دخلوا الخنازير، الخنازير جريت في البحر فماتوا. هم ما كانوش عارفين يعني ان ده اللي هيحصل، هم طالبين طلب ضد مصلحتهم. انت يسوع عايز تشفي الراجل ده، ماشي خلاص احنا هنخرج من الراجل او من الرجلين هندخل الخنازير، سيبنا نهرب وندخل الخنازير. دخلوا الخنازير فالخنازير تجري في البحر فيموتوا كلهم. قصة غريبة. بيقول لك الغريب في الامر ان الرب يسوع منحهم طلباتهم او طلباتهم. يعني قال لك كيف ينزل الرب القدير عند رغبة الشياطين. قعد بقى يهري في كلام كتير كده، فقال لك الشياطين بتحب تسكن الأجساد، لو مش بشر يبقوا حيوانات، فلو أن يسوع أخرجهم من المسكونين فقط لشكلوا خطرا على الناس. ماشي، بس انت في الآخر عملت اللي هم حابينه. فقال لك يعني بدل ما يسكنوا الناس يسكنوا، يعني كأن ده أخف الضررين. يعني يسوع ما عندوش غير كده، لو خرجهم من الناس هيروحوا يلبسوا ناس تانية. فهم قالوا خرجنا وهنسكن هنسكن الخنازير. فيسوع سمع الكلام بس الخنازير ماتت فودوا نفسهم في داهية. هنا قال لك لكن الرب بسماحه لهم أن يدخلوا في الخنازير منع دخولهم في الرجال والنساء، قاصرا قوتهم التخريبية على الحيوانات فقط. همشي معاك لغاية باب الدار، بس هم في الآخر ماتوا. قال لك القضاء عليهم نهائيا من قبل الرب لم يكن قد أتى. يا عم ما هم ماتوا، وحال ما انتقلوا إلى الخنازير إذا قطيع الخنازير كله قد اندفع إلى البحر ومات في المياه. إن هذه الحادثة تظهر أن الهدف للشياطين هو التخريب. يعني إيه دي، عملية فدائية مثلا؟ هنا بيقول لك تبين كذلك أنه يمكن لرجلين أو حتى رجل أن يسكنهما عدد من الشياطين يكفي لإهلاك 2000 رأس من الخنازير. يا لها من حقيقة راعبة، إن ممكن رجلين يسكنهم 2000 شيطان، جيش شياطين لاجئون لأننا كثيرون لدرجة 2000، ده بحد أدنى. ويليام أدي بيعلق وبيقول إيه، لام البعض المسيح لأنه جلب على أصحاب الخنازير خسارة مادية. ده كأنه بيعلق على كلام الشيخ رحمة الله الهندي. رد بعضهم على ذلك بأن أصحاب تلك الخنازير كانوا يهودا لا يجوز لهم أن يتاجروا بالخنازير، فعاقبهم المسيح بعدل وأهلك خنازيرهم. قال لك لكن لا دليل على ذلك. يعني بص يعني نبطل هل فيش دليل على الكلام ده، احنا كده بنألف وبنخترع. طيب، ورد البعض بأن هلاك الخنازير كان نتيجة عمل الشياطين لا عمل المسيح، ولو كان المسيح سببا لذلك لأقام أصحابها الدعوة عليه. طب ما هو المسيح هو اللي خرج الشياطين ودخلها في الخنازير، لما ده حصل الخنازير ماتت، يبقى أكيد هو السبب. قال لك وحتى إن سلمنا أن المسيح كان العلة في ذلك، فإن للمسيح الإله كل الحق أن يميت الخنازير بأي طريقة أراد. خلي بالك، يعني فكرة احنا هنأكد على نقطة ألوهية المسيح اللي احنا المفروض يعني هي بالنسبة لنا مسألة نقاشية يعني خلافية. طبعا هي بالنسبة لهم مش نقاشية ولا خلافية ولا حاجة، اخبر دماغك في الحيط. يسوع هو الله، ايه الدليل؟ احنا بنؤمن ان يسوع هو الله، يبقى يسوع هو الله، خلاص خلصت. بناء بقى على هذا الإيمان يبقى يسوع يعمل اللي هو عايزه. يعني ايه برضو يسوع يعمل اللي هو عايزه؟ عبثا كده يعني. وهو لما الله عز وجل بيصيب الناس بكوارث او كذا، احنا بنقول ان مهما كان الظاهر سوء ومصيبة وبلاء وكذا، ومن وجهة نظر البشر شر، الا ان لازم يكون في النهاية حكمة، ما هوش عبث كده وخلاص. الله المستعان. قصة غريبة جدا، ودي اول مرة الاحظ فيها الرقم 2000، وانا بالفعل فت على بعض التفسير اللي اكدت ان الرقم ده مش مذكور غير عند مرقس. رقم ضخم، 2000 خنزير. ده غير زي ما قلت التناقض في المكان والمشكلة الجغرافية والتناقض هل هم رجل ولا رجلين. الغلط 106 مبني على نص من إنجيل متى نفس الفكرة، من الآن تبصرون ابن الإنسان. الشيخ بيقول ده غلط لأن اليهود لم تره قط جالسا عن يمين القوة. نفس فكرة الغلط ده فتنا عليه قبل كده لما ذكرنا النص بتاع يسوع اللي بيقول فيه من الآن تبصرون ابن الإنسان مش عارف مين والسماء مفتوحة والملائكة طالعة نازلة عليه، وقلنا ان عبارة من الآن هناك في النص بتاع الطلوع والنزول إضافة لاحقة لكنه من زمن مبكر جدا من القرن الخامس وانت طالع. لازم اختم الفيديو هنا عند الغلط رقم 106. لو حاز هذا الفيديو على اعجابك فلا تنسى ان تضغط على زر اعجبني، ولا تنسى ان تقوم بمشاركة الفيديو مع اصدقائك المهتمين بهذا الموضوع. ولو كنت قادرا على دعم ورعاية محتوى القناة، لو انت شايف ان هذا المحتوى يستحق الدعم والرعاية، فقم بزيارة صفحتنا على باتريون او بيبال، او حتى قم بالانساب للقناة، ستجد اللينكات كلها تحت في وصف الفيديو. الى ان نلتقي في فيديو اخر قريبا جدا باذن الله عز وجل، لا تنسوني من صالح دعائكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Thank you.